الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت رب الطيبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، تدارسنا في الموعظة السابقة شروط قبول العمل عند ربنا الرحمن، وقلت إن العمل لا يقبل ولا يثاب عليه الإنسان إلا إذا وجد فيه ثلاثة شروط: إيمانا من فاعله بربه جل وعلا، إيمان بالله جل وعلا، وإخلاص لله جل وعلا، واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. إيمان وإخلاص ومتابعة، إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة في العمل فهو مقبول عند الله عز وجل. وفي هذه الليلة المباركة سنتدارس أمرا يتعلق بما مضى ويرتبط به ارتباطا وثيقا، ألا وهو: ما هي الثمرة التي يجنيها الإنسان إذا حقق تلك الشروط في عمله في هذه الحياة؟ آمن بالله وأخلص له واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي الثمرة التي يحصلها من ذلك وماذا يستفيد من هذا؟ وسنتدارس بعد هذا أمرا يرتبط أيضا لهذين الأمرين، ألا وهو: ما هي علامة حصول تلك الثمرة في الإنسان؟ إخوة الكرام، إن الإنسان إذا آمن بالله في هذه الحياة وأخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سينال في هذه الحياة راحة وهداية، وسينال بعد موته فوزا وسعادة. أما في هذه الحياة فهو على نور من ربه، ويكون في قلبه طمأنينة، وفي نفسه بهجة، وفي صدره انشراح، ويحصل قرة العين في هذه الحياة ولذة لا يعدلها لذة، وسيسعد بعد ذلك بنعيم الجنات ورضوان رب الأرض والسماوات بعد الممات. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذه الثمرة التي يحصلها من آمن بالله وأخلص له واتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث العباس عن نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن العباس وعن سائر الصحابة الكرام، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إخوة الكرام، رضي بالشيء إذا قنع به ولم يطلب سواه. وعليه من قنع بأن معبوده هو الله فلم يعبد غيرا معه، وقنع ورضي بأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم إماما له في هذه الحياة فلم يتبع غيره، وقنع ورضي بأن يكون الإسلام شريعة له في هذه الحياة فلا يحكم شريعة ولا نظاما في حياته غير نظام الإسلام، حقيقة إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة في الإنسان عبد الله وحده لا شريك له ولم يعبد غيره، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل إماما له غيره في هذه الحياة، واحتكم إلى شريعة الإسلام في جميع شؤونه في حركاته وسكناته، سيترتب على هذا ثمرة ولا بد، ألا وهي أن يذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وهذا الطعم هي الحلاوة التي تخالط قلب الإنسان والبشاشة التي تباشر نفسه، بحيث إذا وجدت تلك البشاشة والحلاوة في قلب الإنسان وفي نفسه ينقاد بعد ذلك طواعية لربه ولا يمكن أن يرجع عن نور الله وعن هداه، وإنما رجع من رجع وارتد من ارتد لأنه لم يصل، ولو وصل إلى هذه الحلاوة لما رجع. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، سيذوق للإيمان طعما وحلاوة تتضاءل بجانبها جميع الحلاوات الحسية التي يلتذ بها بنو آدم. إخوتي الكرام، لكن هذا الطعم للإيمان لا يذوقه إلا من وجدت فيه هذه الأمور: معبوده ربه هو الله وحده لا شريك له، فأما إذا عبد مع الله شيئا آخر من درهم فتعس عبد الدرهم وهو في شقاء ونكد وبلاء، من زوجة تعس عبد الزوجة، من ثوب وخميصة تعس عبد الخميصة، إذا لا بد من أن يفرد الله بالعبادة، ثم يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، ويحتكم إلى الشريعة التي أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، فأفرد الله بالعبادة وأفرد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، وعبد الله حسب ما يحب مريدا بذلك وجهه، سيذوق للإيمان حلاوة ولا بد. هذه الثمرة التي سيحصلها الإنسان عندما يلتزم في عمله بتلك الشروط الحسام الثلاثة: إيمان بالله وإخلاص له واتباع لنبيه عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، وهذه الأمور الثلاثة التي إذا حققها الإنسان يذوق بها طعم الإيمان إذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه الأمور الثلاثة بهذه الجمل الثلاثة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقولها في الصباح وفي المساء، بل أمرنا أن نقولها أيضا في جميع أوقاتنا عند سماع الأذان في اليوم 5 مرات، ورتب نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك أجرا كثيرا ما ينبغي أن نغفل عنه ولا أن نضيعه، ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن، وهو في سنن الترمذي من رواية ثوبان مولى نبينا عليه الصلاة والسلام، وفي السنن الأخرى سمي الصحابي برجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه، في المسند والسنن عن ثوبان وغيره من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي، من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه وينال جائزة أكرم الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام وصديق هذه الأمة أبا بكر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فالله يقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما أبو بكر رضي الله عنه فيقول الله جل وعلا في سورة الليل في آخرها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يرضى. وأنت إذا قلت هذا الدعاء في الصباح وفي المساء يرضيك الله جل وعلا في هذه الحياة وبعد الممات، وتنال هذه الصفة. والحديث كما قلت ثابت بإسناد صحيح: من قال حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. ولفظ الحديث في سنن الترمذي كما ذكرت وفي الكتب الأخرى: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. في الرواية الأولى نعت بوصف النبوة، وفي الرواية الثانية بوصف الرسالة. وقد ذهب شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الأذكار إلى الجمع بين هذين النعتين والوصفين، فيقول القائل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في الصباح وفي المساء كان حقا على الله أن يرضيه. قال شيخ الإسلام الإمام النووي: وإذا قال إحدى الصيغتين أجزأه فقد أتى بأصل الحديث، أي هذا وارد وهذا وارد. فلو قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نال تلك الفضيلة، ولو قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نال تلك الفضيلة، ولو جمع بينهما لكان أحسن. فهو النبي الذي أرسله الله جل وعلا إلى جميع العالمين عليه صلوات الله وسلامه، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. إخوتي الكرام، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول هذه الجملة المباركة المؤلفة من هذه الجمل الثلاث عند سماع الأذان، وأخبرنا أن من قالها عند سماع الأذان يغفر الله له ذنبه. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والحديث في السنن أيضا من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهنا نعت النبي عليه الصلاة والسلام بوصف الرسالة، ولم يرد نعته في هذه الرواية بوصف النبوة: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. وهذه الجملة تقال عندما ينطق المؤذن بالشهادتين، فإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأتبعها بقوله أشهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقل: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، يغفر لك ذنبك. والحديث كما قلت في المسند وصحيح مسلم وغير ذلك. إذن إخوتي الكرام، من حقق هذا المعنى فيه ذاق للإيمان حلاوة، وهذه هي الثمرة التي يحصلها الإنسان عندما يؤمن بالله ويخلص له في هذه الحياة ويتبع نبينا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا الطعم هو طعم طيب، طعم حلو، طعم تتعلق به القلوب ولا تسخطه بعد ذلك في حالة من الأحوال. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه الأمور الثلاثة تحقيق لتلك الأمور التي تقدمت معنا، وينبغي أن توجد في العمل ليقبل عند الله عز وجل. أنت لا تذوق حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أحب إليك مما سواهما. فالله هو المعبود بحق، ولا معبود بحق في الوجود سواه، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الإمام وآخر الأنبياء والمرسلين، ولا إمام للبشرية سواه. ينبغي أن توحد الله بالعبادة، وأن توحد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. ينبغي أن تهاجر إلى الله جل وعلا عن طريق خلع ما يعبد من دونه، وأن تهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق نبذ ما يطاع من دونه. فلا معبود إلا الله، ولا مطاع إلا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حققت هذا في نفسك تذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وإذا كان الله معبودك والنبي متبوعك، إذا عملت فينبغي أن تخلص لربك، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ليس بيننا وبين أحد صلة إلا على حسب شرع الله، نريد بذلك وجه الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وإذا تحقق هذا فيه فسيكره ما يسخط الله، وسيبتعد عما يغضب الله، وبالتالي يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما أن النفس البشرية تكره أن تقذف في النار. إذا وجدت هذه المعاني في نفس الإنسان سيذوق حلاوة الإيمان ولا شك. إخوتي الكرام، من حقق تلك الأمور كما قلت حصل هداية وراحة في هذه الحياة، وحصل فوزا وسعادة بعد الممات. وقد قرر ربنا جل وعلا هذا المعنى في كثير من الآيات، فقال جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خلطوا إيمانهم بظلم، والمراد من الظلم هنا الشرك، جحود الخالق أو الإشراك به، آمنوا وما خالطوا إيمانهم بشرك، هؤلاء لهم جائزتان. أولئك لهم الأمن في الحياة الآخرة، عند الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما يستقبلكم فلكم الأمن عند ربكم ولا تحزنوا على ما خلفتم وراءكم فالله وليكم على من تتركونه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في هذه الحياة الدنيا فحصلوا في هذه الحياة راحة وهداية وحصلوا بعد الممات فوزا وسعادة. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لا يظلم نفسه أينا لم يظلم نفسه. وفهم رضي الله عنهم من الظلم مطلق المعاصي وكل إنسان يقع في شيء من الهفوات والزلات فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قالوا أينا لا يظلم نفسه أي أينا لا يقع في شيء من الخطأ والتقصير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالذي تعنون أي ليس المراد من الظلم ما تفهمون مطلق المعصية والمخالفة لا إنما الظلم الشرك. نعم هو أشنع أنواع الظلم والكافرون هم الظالمون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا حقق الإنسان هذا المعنى في حياته إيمانا بالله وإخلاص الله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم له الأمن في الآخرة وله الاهتداء في الحياة الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في هذه في الحياة الآخرة وهم مهتدون في الحياة الدنيا فهم في هذه الحياة على هداية تامة وهم بعد الممات في أمن وسعادة. وهذا كما قال الله جل وعلا في سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثبت في مستدرك الحاكم وتفسير ابن أبي حاتم والأثر رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح كالشمس عن حبل الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وكيف يضل من كان على هدى فمن اتبع هدايا كيف يضل من كان على هداية تامة كيف يضل من هداه الله إلى أقوم الأمور وأرشده إلى أحسن السبل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إخوتي الكرام إن المؤمن إذا حقق تلك الأمور سيذوق للإيمان طعما طيبا سيذوق له حلاوة حلوة وهذه الحلاوة هي حلاوة معنوية تدركها القلوب كما أن الألسن تدرك الحلاوة الحسية وشتان شتان ما بين الحلاوتين شتان. الحلاوة المعنوية عندنا تقدم على الحلاوة الحسية فإذا علمت أن حبيبك أن والدك أن ولدك سيقدم في ساعة كذا ودعيت إلى أطيب الأطعمة تترك ذلك الطعام من أجل لقاء ذلك الحبيب لأنه لو اشتغلت بذلك الطعام سيفوتك لقاء حبيبك. لقاء الحبيب لذة معنوية تحصلها بهجة قلب، سرور نفس، قرة عين، انشراح صدر. أما الطعام لذة حسية، نحن نقدم في هذه الحياة اللذة المعنوية عند لقاء حبيب على اللذة الحسية. فكيف بحلاوة الإيمان ورضوان الرحمن التي تؤدي بنا إلى مصاحبة نبينا عليه الصلاة والسلام في غرف الجنان والتمتع بالنظر إلى وجه ربنا الرحمن؟ كيف هذا؟ والله إن ذلك يتضاءل بجانبه كل لذة وكل حلاوة حسية. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى فقال في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعدهم جنات وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لكن أكبر من ذلك النعيم الحسي واللذة المحسوسة ورضوان من الله أكبر. ولذلك عندما يكشف الله الحجاب بينه وبين أهل الجنة ويروا نور وجهه الكريم لم يعطوا شيئا من النعيم ألذ عندهم من النظر إلى وجه ربنا العظيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، وزيادة عليها النظر إلى نور وجه ربنا جل وعلا. والله إن هذه الحياة ما طابت إلا بمعرفة الله ومحبته، وإن الجنة ما طابت إلا بالنظر إلى نور وجه ربنا جل وعلا ومشاهدته. إذن إخوتي الكرام، من حقق هذا المعنى لا يضل في هذه الحياة ولا يشقى بعد الممات. إخوتي الكرام، إن المؤمن في سعادة عظيمة في هذه الحياة فأمره لا يخرج عن واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون في حالة يؤمر فيها فيطيع أوامر سيده أوامر ربه جل وعلا، وإما في حالة ينهاه الله عنها فينتهي عما نهاه الله عنه، وإما في حالة قدرها الله عليه وأمره أن يصبر عليها وأن يرضى بها فهو راض صابر، ينفذ المأمور ويترك المحظور ويصبر ويرضى بالمقدور. ليس بعد هذه السعادة سعادة، وأحوال المؤمن لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. وإذا حقق هذا فوالله إنه يذوق طعم الإيمان وحلاوته، ويكون قرير العين مبتهج النفس مطمئن القلب. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص وأبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعل المأمور، ترك المحظور، ثم هو بعد ذلك نحو المقدور. إن جاءه ما يسره شكر الله، إن جاءه ما يسوءه ويضره صبر وحمد الله. أي سعادة بعد هذه السعادة؟ يختلف هذا عن حال الجزوع المنوع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إخوتي الكرام، إذا حقق الإنسان هذا المعنى ارتاح واهتدى في هذه الحياة وفاز وسعد بعد الممات. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوجه أنظار الأمة إلى هذا المعنى في كثير من الأحاديث وفي عدد من المناسبات. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وإسناد الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي: ابن آدم تفرغي عبادتي، ارضى بي ربا، واتبع نبي عليه الصلاة والسلام، وأرد بعملك وجهي. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وتقدم معنا معنى العبادة إخوة الكرام في الموعظة السابقة، وقلت هي العمل الصالح، وهي باختصار كما قلت أن يكون عملك على حسب شرع ربك وتريد به وجه الله في جميع حركاتك وسكناتك. وقلت حذاري أن تقصر العمل الصالح والعبادة على مفهوم العبادة بين الناس في هذه الأيام. لا، ينبغي أن تعتقد كما أمرك الله، وأن تعبده كما أمرك الله، وأن تتعامل كما أمرك الله، وأن تخالق الناس كما أمرك الله، وأن تعاقب وتأخذ على أيدي السفهاء كما أمرك الله، ودين الله يقوم على هذا. وكل هذا عبادة، أي حكم شريعة الله في جميع شؤون حياتك، يملأ الله صدرك غنى ويسد فقرك، وإلا ستشقى في هذه الحياة وستهلك بعد الممات. إخوة الكرام، هذا المعنى أشار إليه ربنا أيضا في كثير من آيات كتابه، فقال جل وعلا في سورة النعم، وهي التي تسمى بسورة النحل، وذكر الله فيها أصول النعم ومتمماتها، ذكر الله فيها نعمة الهداية والإرشاد ونعمة الخلق والإيجاد. يقول في هذه السورة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، وهو العمل المشروع الذي تتبع فيه نبيك عليه الصلاة والسلام، فإذا عملت عملا على غير هذه فهو رد عليك. ثم حققت الشرط الثاني: إيمان بالله وإخلاص له. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة تصاحبك أخي المؤمن في دورك الثلاث التي تسكنها ولا تخرج عنها، في الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حياة طيبة في هذه الحياة يطمئن قلبك بذكر الله، وأمرك كله خير، وتنشرح نفسك، وتقر عينك، وتذوق طعم الإيمان، وتخالط حلاوة الإيمان وبشاشته قلبك. فأي إذن حياة أطيب من هذه الحياة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، في هذه الحياة يحصل المؤمن حياة طيبة ولا يحصلها غير المؤمن، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الإمام الرازي عليه رحمة الله: إن المؤمن في هذه الحياة يشعر بالسعادة واللذة ولا يحصل هذا سواه. ثم قرر هذا بعدة أمور فقال: أولا، المؤمن يعلم أن رزقه بتقدير الله وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا يزيد ولا ينقص، ويعلم أن الله محسن في ذلك التقدير وفي ذلك التدبير. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا علم الإنسان هذا يرضى عن الله ويرضى بما قسم له. الأمر الثاني، المؤمن في هذه الحياة يعلم طبيعة الدنيا وتقلباتها ونكدها ومرارتها، فلا يجزع على ما يصيبه فيها. والأمر كما قال أئمتنا: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متقلب في الماء جذوة نار. فإذا أصبت بضر بأذى في موت حبيب لا يضيق صدرك. هذه هي طبيعة الدنيا، هذه طبيعة الدنيا. ولذلك يلهج المؤمن بالحمد لله وترى قلبه راضيا عن الله وهو مسرورا في جميع أحواله. الأمر الثالث، يقول الإمام الرازي: غاية المؤمن في هذه الحياة أن ينال رضوان رب الأرض والسماوات. ولذلك يكرر هذه المقولة المباركة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أصيب بضر بنكبة بأذى، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يعذب ويقول أحد الأحد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الأمر الرابع، المؤمن يعلم أن لذات الدنيا، أن هذه اللذات لذات خسيسة زائلة منقضية. الطعام الذي نأكله يقول أئمتنا: ما جاوز اللسان فهو نتان. هذه اللذة التي نتلذذ بها ما دامت في الفم تنضب، إذا ذهبت بعد اللسان إلى المعدة تتحول إلى ممضر قبيح الرائحة. ولو أخرج الإنسان الطعام الذي من جوفه وطرحه على المائدة لعاف الناس الطعام وقاموا عنه. ما جاوز اللسان نتان. إذا كانت لذات الدنيا لذات خسيسة، لذات زائلة، لا ينهلك فيها ولا يفرح بها إن أقبلت، ولا يحزن عليها إن أدبرت، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المؤمن بعد ذلك، وهذا خامس التعليلات لبيان طيب الحياة في المؤمنين والمؤمنات في الحياة الدنيا، يعلم أن الدنيا زائلة منقضية، فلا يميل إليها ولا يعانقها معانقة العشاق، إنما يأخذ منها ما يحتاجه إليه، وإذا جاءه شيء منها جعله مطية له إلى آخرته. فحقيقة هو في سعادة وفي حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. فعل المأمور، ترك المحظور، صبر ورضي بالمقدور، حقيقة في حياة طيبة. إذا خرج عن صراط الله المستقيم تنكد في هذه الحياة، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه عاجلا وآجلا. ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين خصال الخمس، أعوذ بالله أن تدركوهن. خصال لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. سبحان الله، أرادوا أن يتلذذوا بالمعاصي فنكد الله عليهم حياتهم وأشقاهم قبل مماتهم. وسألوا الأطباء عن الأمراض التي تنسج من المعاصي في هذه الأيام، مرض الإيدز الذي يحارب الآن، ما سببه؟ معصية الرحمة، تشمع الكبد والسرطان، شرب الخمر والعكوف عليه، وذاك سببه الزنا والعهر. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. حقيقة إن الإيمان حصن للإنسان، وإن المؤمن في حياة طيبة في هذه الحياة، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، فلم يعبدوا الله ولم يتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، أي ينتزعوا أملاكهم وبلادهم. والخامس، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عندما انحرفوا عن شريعته تخبطوا في هذه الحياة مع الشقاء الذي سيحصلونه بعد الممات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في هذه الحياة، حياة طيبة في الدار الثانية التي يسكنها الإنسان وهي دار البرزخ. وثبت هذا عن السدي وعن شريك بن عبد الله النخعي قال: حياة طيبة نعيم القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وأنا أقول الحياة الثانية مترتبة على الأولى، فمن لم يحيى حياة طيبة في الدنيا لن يحيى حياة طيبة في البرزخ. ولذلك كان أئمتنا يقولون: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا محبة الله والإيمان به واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثالث، روي عن مجاهد وقتادة والحسن البصري وعن جم غفير من التابعين: حياة طيبة في الآخرة. قال الحسن البصري: والله لا تطيب الحياة إلا في الجنة، ونعم ما قال، وهذه أكمل الدور التي تحصل فيها أطيب حياة. لكن الحياة الطيبة في الجنة من يحصلها؟ الطيبون الذين طابت حياتهم في الدنيا ونعموا في البرزخ، فيسعدون بعد ذلك عند لقاء ربهم، كما ثبت في المسند والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن هذه الدار هي أكمل الدور وأطيب الدور، إنما من لم تطب حياته في هذه الحياة لن تطيب حياته بعد الممات. حياة طيبة في الدنيا، حياة طيبة في دار البرزخ، حياة طيبة في دار الآخرة. إخوتي الكرام، هذه الثمرة التي يحصلها من آمن بالله وأخلص له واتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، هل لها علامة؟ حتما لها علامة، سأذكرها بإيجاز ثم أفصل الكلام على هذه العلامة في الموعظة الآتية إن شاء الله. هذه العلامة وهي الراحة في هذه الحياة والهداية والفوز والسعادة بعد الممات، هذه اللذة، هذه الطمأنينة إذا ادعاها إنسان وقال: أنا في راحة وهداية وسأنال فوزا وسعادة في الآخرة، هل هذا يصدق؟ وهل إذا وسوس له الشيطان بذلك ليزين له عمله وحاله يصدقه أم هناك علامة؟ حسنا، هناك علامة. وكل شيء له علامة، فإذا تحققت هذه العلامة فيك فاعلم أنك آمنت بالله حقا وصدقا، واتبعت نبيه عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، وأخلصت لله في أمورك. هذه العلامة أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن مردوية في تفسيره بسند متصل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ورواه أيضا ابن مردوية بسند مرسل من رواية محمد بن كعب القرظي، وهو من أئمة التابعين رضي الله عنهم أجمعين. كعب القرظي الصحابي وولده تابعي. هذان الأثران المتصل المرفوع والمرسل المرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، الأول كما قلت من رواية عبد الله بن مسعود، والثاني من رواية محمد بن كعب القرظي رضي الله عنهم أجمعين. يذكر عبد الله بن مسعود في أثره وفي حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر، إن النور إذا دخل القلب سكنه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا النور إذا دخل قلب الإنسان ينشرح له صدره. فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لذلك الشرح من علامة؟ إذا انشرح صدر الإنسان ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوته، اطمأن قلبه، هل ذلك من علامة يختبر بها تلك الدعوة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، لذلك علامة، لذلك الشرح عند حصول النور في القلب، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله. من عزفت نفسه عن الدنيا، والدنيا هي باختصار كل ما شغلك عن الله، وليس معنى الدنيا أنك لا تملك مالا أو لا تسكن في بيت، لا، ثم لا، كل ما شغلك عن الله فهو دنيا مذموم، من مال، من لباس، من زوجة، من ولد، من عقار، من غير ذلك. وإذا كان هذا في يدك لا في قلبك فلا حرج عليك ولا لوم، ونعما المال الصالح للرجل الصالح. كل ما شغلك عن الله مذموما وهو شؤم عليك. تجافى عن دار الغرور، لكن شتان بين من سكنت الدنيا قلبه وجعلته مطية لها، وبين من كانت في يده وهي مطية له. شتان بين من يعبد الدنيا وبين من تكون الدنيا عبدا عنده وخادما له. التجافي عن دار الغرور يبتعد عنه، لا يركن إليها، لا تشغله عما أمر الله به، والإنابة إلى دار الخلود يشتاق إلى مسكنه الحقيقي. نحن خلقنا ربنا إخوة الكرام لا لنستقر في هذه الحياة، دار ممر ليست بدار مقر. دارنا التي سنستقر فيها هي الآخرة، والدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. وعليه إذا أردت أن تعلم هل سكن النور قلبك وهل حصل الشرح في صدرك، تعرض نفسك على الموت، هل تحب الموت؟ وإذا قيل لك ستموت هذه الليلة تقول مرحبا بلقاء الله؟ إذا كان هذا فيك حقيقة هنئ نفسك وبشرها، وقل أنا آمنت بالله حقا ورضيت بنبيه عليه الصلاة والسلام إماما صدقا، وأنا أعبد الله ولا أشرك في عبادته شيئا. وإذا قيل لك ستموت هذه الليلة تقول يا عباد الله، هاتوا الأطباء ابحثوا عن طريقة لعل الحياة تمتد، اعلم أن حالتك ليست مرضية، وعندما تموت تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيقال لك كلا إنها كلمة هو قائلها. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير. إخوتي الكرام، إن أعظم ما يزفه إلينا ربنا الرحمن ويسعفنا به في هذه الحياة بعد أن رضينا به ربا وبنبيه عليه الصلاة والسلام نبيا وبالإسلام دينا، بعد أن آمنا به واتبعنا نبيه عليه الصلاة والسلام وأخلصنا العمل له، إن أعظم ما يسحفنا به الموت. وكيف لا وهو جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه. ولذلك ثبت في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الكبير والحديث في كتاب الحلية لأبي نعيم ورواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وإسناد الحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحفة المؤمن الموت، تحفة المؤمن الموت، يعني الهدية العظيمة التي تأتيه من الله يموت. وكان بعض الصالحين يقول والله ما من مؤمن إلا والموت خير له، اقرأوا إن شئتم وما عند الله خير للأبرار. أخي الكريم، إذا كنت تتوقع جائزة من مسؤول أو شهادة ستأخذها بعد نجاحك، هل تكره يوما اليوم الذي ستسلم فيه الشهادة؟ هل تكره اليوم الذي ستقابل فيه المسؤول لتنال الجائزة؟ والله لا تكره هذا. وإذا كنت عبدت الله على بصيرة وأردت بالعبادة وجهه واتبعت نبيه عليه الصلاة والسلام، على ما تفر من لقائه؟ ليعرف كل واحد منا نفسه على هذه النقطة، هل تجافى عن دار الغرور وأناب إلى دار الخلود واشتاق إليها ويردد في مجالسه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؟ هل إذا نزل به الموت يرفع صوته ويهلل ويقول حبيب جاء على فاقه؟ هل يقول إذا قال أهله وأحبناه عند نزول الموت به يقول وطرباه وشوقاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه عليه صلوات الله وسلامه؟ لنعرض أنفسنا إخوتي الكرام على هذه القضية. هذا ما سأفصل الكلام فيه إن شاء الله في موضوع الموت، وأن العلامة التي تدل على صدق الإنسان في إيمانه أنه لا يجزع من الموت إذا حل به، بل يفرح بقدومه ويستبشر. قد قلت إذ مدحوا الحياة وأكثروا في الموت ألف فضيلة لا تعرف، منها أمان عذابه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصف. هذه العلامة كما قلت نتدارس الكلام عليها وتفصيلها في الموعظة الآتية إن شاء الله. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إن أحيانا أن يحيينا على الإسلام، وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان. ونسأله أن يجعل خير أيامنا يوم لقاء، ونسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن علمنا وتعلم منا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.